بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. في المحاضرة الماضية سمعتم بإيجاز شيئا عن عقيدة أهل السنة والجماعة، وسنأخذ اليوم بإذن الله الشق الثاني من هذا الموضوع، وهو موقف الحركات الإسلامية منها. فسأمهد لهذا الموضوع بمسألتين مهمتين: الأولى حقيقة الانتساب إلى أهل السنة والجماعة، والثانية مستلزمات هذا الانتماء. إن المتأمل لواقع الدعوات والحركات الإسلامية المعاصرة الآن يجد أن غالبها يبدأ الانتماء إلى أهل السنة والجماعة، وهذه الدعوة قد تكون صادقة وقد تكون دعوة ترويجية. ومسألة دعوة الانتساب لأهل السنة والجماعة تحتاج إلى شيء من التحقيق لدى الحركات الإسلامية المعاصرة في سائر بلاد المسلمين، بل في سائر العالم. فمسألة الانتماء لأهل السنة والجماعة مثلها كمثل الانتماء إلى الإسلام نفسه، فهناك الكثير من الفرق تدعي الإسلام، فمنها ما هو مسلم بحق، ومنها ما في دعواه نظر. فمثلا نجد أن الرافضة اليوم تدعي الإسلام، بل إنها الآن رفعت شعار الوصاية عن الإسلام والمسلمين، فهل هذه الدعوة حق؟ بالطبع لا. وكذلك قديما رفعت فرق كثيرة راية الإسلام، وكانت من معاول الهدم للإسلام نفسه، كالمعتزلة والجهمية والخوارج والحركات الباطنية، الحركات الصوفية الغالية، الحركات الفلسفية الغالية، ومثل القاديانية مثلا في عصرنا الحاضر، والبهائية والبريلوية والبهرة الصيرية والإسماعيلية، كل هؤلاء وغيرهم كثير يدعون الآن أنهم من المسلمين، وأحيانا يدعونهم أنهم هم المسلمون. فإذا كما توجد هذه الدعوة في مسألة الانتماء للإسلام، أيضا توجد في مسألة الانتماء لأهل السنة والجماعة، وإن كانت أخف في الحقيقة. إذا لا شك أن من الحركات والدعوات الإسلامية المعاصرة ما هو جدير بالانتماء لأهل السنة حقا، ومنها ما هو بعيد كل البعد، ومنها ما هو بين ذلك. فهناك من الدعوات من يرفع شعار أهل السنة والجماعة وهو كاذب أو مروج، وهناك من يرفع شعار أهل السنة والجماعة وهو صادق لكنه لا يعرف من يعني بأهل السنة والجماعة، خاصة تلك الدعوات التي تنتمي إلى الأشاعرة والماتريدية. فهذه الدعوات طبعا ترفع شعار أهل السنة والجماعة، وقد تكون في كثير من أصولها على حق في ذلك، لكن في التحقيق أو عند التحقيق لانتمائها لأهل السنة لا بد من شيء من التفصيل. وهذه هي النقطة الأولى. والنقطة الثانية في مستلزمات الانتماء لأهل السنة، وهذه لا بد أن أقولها قبل أن أعرض لبعض المواقف أو لبعض مواقف الدعوات المعاصرة من مذهب أهل السنة والجماعة قولا واعتقادا وعلما وعملا. فكما قلت سابقا، الدعوات الآن أغلبها يرفع شعار أهل السنة والجماعة، لكن منهم من يعي ما يقول ويعني ما يقول، ومنهم من ينتمي مجرد انتماء لكنه يجهل أصول أهل السنة والجماعة وقد لا يعمل بها وقد يخالفها، ومنهم أي من دعوات الحركات الإسلامية المعاصرة من لا يهمه إلى أي عقيدة ينتمي، كما سيأتي بيانه. والآن سأعرض في أو لأهم المستلزمات في نظري التي ينبغي أن يعمل بها ويعتقدها من ينتمي لأهل السنة والجماعة. فمن أهم ما يلزم لمن ينتمي ينتسب لأهل السنة والجماعة أن يتعلم أو تعلم عقيدتهم والتشبع بها وأن يكون ملما بأصولها في الجملة، هذا أولا. وثانيا، لابد لمن ادعى الانتساب لأهل السنة والجماعة أن يدعو إلى عقيدتهم علنا ويبينها للناس ويذود عنها، لأنها هي الحق. كما أنه يتحتم على من ينتسب إلى أهل السنة والجماعة وهو داعية أن يظهر أثرها على أفكاره وتصوراته وأحكامه وأهدافه وعلى أقواله وكتاباته، بل وعلى سلوكه وأعماله، سواء كان فرد أو جماعة، لا سيما الدعاة. دعاة مطالبون أكثر من غيرهم بأن تظهر عقيدة أهل السنة والجماعة على كل ما يصدر عنهم من أفكار وأحكام ومعتقدات وأعمال وسلوك. فلا بد من الإلمام تفصيليا في أصول العقيدة، كأصول الإيمان وأصول التوحيد وأصول الأسماء والصفات والقدر وحقوق الصحابة. ولا بد أن يكون متمسكا بالسنن والأخلاق الفاضلة التي هي من أصول أهل السنة والجماعة. ولا بد أن يكون على ما عليه الرسول، على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه السلف الصالح في هديه الظاهر وفي اعتقاده الباطن. المستلزم الرابع، أنه يجب على الداعي أن يقتفي منهج أهل السنة في الدعوة، وذلك من خلال إظهار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن خلال النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، ومن خلال تربية الدعاة والمنتسبين للدعوة أيا كانت على هذه الأصول بكل دقة وحزم. وخامسا، من مستلزمات الانتساب لأهل السنة والجماعة أن توالى دعواتهم ودعاتهم وأئمتهم الماضين من الماضين والمعاصرين، مثل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب التي هي بمثابة الدعوة السلفية المعاصرة والتي لا تزال حية بأصولها ومنهجها وأتباعها. فهذه الدعوة هي أظهر الدعوات في نظري المعاصرة في إظهار وإبراز مذهب أهل السنة والجماعة عقيدة وعملا. لذلك أرى أنه من أوجب الواجبات على الدعوات المعاصرة أن تعلن ولاءها لهذه الدعوة بأي شكل وبأي صيغة وبأي أسلوب، لأنها هي الدعوة الحية التي يتمثل بها منهج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد والقول والسلوك. هذه في نظري أهم مستلزمات هذه الدعوة، أي من ادعى من الدعاء ومن الدعاة والحركات الإسلامية المعاصرة أنه من أهل السنة والجماعة. والآن سأعرف بعد ما عرفنا في المحاضرة الماضية أهم أصول أهل السنة والجماعة، سأعرف لواقع الدعوات المعاصرة وبعضها بدون تشخيص، من أجل أن نعرف مدى تمسك الدعاة والدعوات في العموم بمذهب أهل السنة والجماعة. فحيث أن هذه المستلزمات التي ذكرتها وغيرها تحتاج إلى تطبيق على الواقع ليتبين المراد منها، فإني الآن سأبين شيئا من الأمثلة بما عليه بعض الدعوات والدعاة والحركات الإسلامية أفرادا وجماعات من مخالفات بينة لعقيدة أهل السنة والجماعة منهجا وسلوكا. وربما بل المنهجية تقتضي مني أن أذكر أمثلة من الدعاة بأسمائهم والدعوات أيضا بأسمائها، لكن ومع ذلك سأتخطى هذه المنهجية وتعذروني، وذلك خوفا من مغبة التشهير ومظنة الشماتة بالآخرين. هذا يجعلني أعرض شيئا من الأخطاء التي وقع فيها الدعاة أو الدعوات المعاصرة دون ذكر للأسماء أو العناوين، انطلاقا من قاعدة ما بال أقوام التي قررها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أرى من المصلحة الآن أن نذكر أسماء، فالطالب المحقق سيتعرف على ما أريده من خلال البحث. والآن سأطرح بعض التساؤلات حول واقع الدعوات المعاصرة وحول مواقفها حيال هذا الأمر العظيم، يعني عقيدة أهل السنة والجماعة. فأقول: كيف ينتمي لأهل السنة والجماعة من يؤول صفات الله سبحانه وتعالى، بل ويقول على الله بغير علم، ويقع فيما حذر منه السلف من تقديم المقررات العقلية الظنية الناقصة على النقل على كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، خاصة في صفات الله وفي القدر وفي سائر أمور الغيب وأمور العقيدة. إن بعض الدعوات القائمة تقوم على هذا الأساس، على أساس التأويل وعلى أساس الخوض في العقيدة بمجرد العقل، وهذا مذهب كلامي عرفتموه للفرق التي جانبت أهل السنة والجماعة في هذه الناحية. ثانيا، كيف ينتمي لأهل السنة والجماعة من يرى أن الطرق الصوفية المبتدا منهجا سليما للدعوة؟ والكتاب والسنة والحمد لله موجودان، وقد رسم الله فيهما المنهج والطريق المستقيم لكل مسلم يريد أن يسلك سبيل الخير وسبيل الهداية. وهذه دعوة عريضة بدأت الآن، وقد رفعها بعض المخلصين إن صدق التعبير، لكن دون تشرب العقيدة السلف ودون معرفة واضحة بمذهب أهل السنة والجماعة. إن اعتماد الطرق الصوفية أو التصوف منهجا للدعوة هذا أمر خطير جدا وينسف قواعد أهل السنة والجماعة. وثالثا، كيف يبدأ الانتساب أهل السنة والجماعة من الدعاة من يدافع عن البدع وعن أصحابها، وربما يروج أيضا بعض البدع أو يرضى بها على الأقل؟ وكيف أيضا من ينتسب، كيف ينتسب لأهل السنة والجماعة وإلى عقيدتهم من يرى أن أمر البدع والخرافات والطرق الصوفية أمر يسير ويجب أن يتخطاه مسلما في هذه المرحلة؟ بل منهم من يرى أن هذه المسائل، مسائل البدع القبور الصوفية ونحوها، من مسائل الدين التي غير مهمة، كبدع الموالد والاحتفالات الدينية البدعية، فأين هذا من عقيدة السلف؟ وأن إن من الدعاة من يعمل هذه البدع، ومنهم من يستهين بأمرها، ومنهم من يروجها، ومنهم على الأقل من يهون من خطرها. وأرى أن هذا مسلك خطير يخالف أصول السنة كل المخالفة، ولا ينبغي لمن يدعي الانتماء لأهل السنة والجماعة أن يسلك هذه المسالك، فإما أن يلتزم بمذهب أهل السنة والجماعة منهجا وسلوكا، أو يعفي أهل السنة من هذه الاتجاهات الخطيرة. هناك من الدعاة الكبار مع الأسف الذين ينتمون إلى حركات إسلامية مشهورة وذات شعارات عالية، من يتمسح بالقبور والأولياء، ومنهم من يتمسح بالأموات والأحياء ويتبرك بهم تبرك غير الشرعي، ويطلب منهم كشف الضر وجلب النفع ويلجأ إليهم في السراء والضراء، وهذا أمثلته كثيرة، وقد استعفيتكم في أول الحديث عن أن أذكر أسماء، لكني أقول ويكفي أن أقرر هذه القواعد كما قررها السلف، أو أمكن لكم هذه القواعد كما قررها السلف. إن من يفعل هذه الأمور لا ينبغي أن يرفع شعار أهل السنة والجماعة. وهل يكون أيضا بعد ذلك، بل كيف يدعي الالتحاق بأهل السنة والجماعة ويتصدر دعوات ويقود أناسا من الدعاة والمسلمين وهو لا يعرف عقيدة السلف على التفصيل ولا على الإجمال أحيانا؟ وكثير ما يسأل بعض الدعاة الكبار المشاهير عن قضية بدهية من قضايا عقيدة أهل السنة والجماعة، فنجده لا يجيب، وإن أجاب خلط، وهذا أمر كثير والأمثلة عليه متوافرة عندي، من أرادها بيني وبينه فلا مانع. ثم كيف ينتمي لأهل السنة والجماعة من الدعاة والحركات من لا يكف لسانه ولا قلمه عن التعرض بالنقيصة أو اللمز أو السباب لبعض الصحابة؟ وهذا أمر مع الأسف كثير جدا، نتيجته في الغالب الجهل بمبدأ أهل السنة والجماعة في هذا الجانب. بل منهم من يلمز أيضا كثيرا من التابعين وأئمة الهدى المعتبرين وسلف الأمة الماضي، خاصة علماء السنة وعلماء الحديث. من يفعل هذا لا شك أنه إما أن يكون جاهل بعقيدة أهل السنة والجماعة في الغالب وهو غالب، وإما أن يكون صاحب هوى أو صاحب ريح. ثم كيف ينتسب لأهل السنة والجماعة في السلوك والعمل إلا يتم السنن، السنن الظاهرة، وربما يجهل أكثرها. ثم كيف أيضا من ينتسب لأهل السنة والجماعة من يقصر في فرائض وإمساك أمام الشهوات والمكروهات وربما المحرمات دون ضرورة؟ هذه عبارة من البحث. هناك مع كل أسف، وهذا أمر معروف لدى الجميع، من كبار الدعاة الذين يتصدرون دعوات المعاصرة لا شأن من يزعمون أنهم دعاة ثم يؤخرون الصلاة الفرائض عن وقتها، وهذا أمر مشهود به متواتر، وليست قضية فردية ولا حوادث شاذة أو قليلة. يؤخرون صلاة الفرائض عن أوقاتها كتأخير الفجر إلى بعد طلوع الشمس، وكتأخير الظهر إلى بعد العصر، أو تأخير العصر إلى بعد الظهر. هذا أمر يحدث كثير، لا سيما في البلاد الأجنبية تمشيا مع أوضاع تلك البلاد. وهناك أيضا من الدعاة الذين أصبتهم من لا يهتم بصلاة الجماعة، ومنهم من يستحل الربا والأغاني والموسيقى والصور المجسمة أو يمارس محرم من المحرمات المجمع عليها كالتدخين أو حلق اللحية دون ضرورة، ومنهم من يتشبه بكفار في لباسه ومظهره وسائر تصرفاته المعاشيه، ومنهم من لا يهتم بالحجاب الشرعي للنساء، ومنهم من يقر الاختلاط المحرم، ومنهم من يفعل بعض هذه الاشياء، ومنهم من يفعل اكثرها. ان هذه الامور والمعاصي من الطبيعي ان توجد في البشر وبين المسلمين وعامة المسلمين، لكن ان توجد في دعاة يتصدرون الدعوة ويرفعون لواء الاسلام ويرفعون شعار اهل السنة والجماعة، وتوجد بينهم هذه الامور. وهم كثير مع الأسف، ويؤذون من هذا كما يؤذيكم، لكن لا بد أن نقول الحق. أنا أقول إن المستلزمات عقيدة أهل السنة والجماعة ألا يوجد شيئا من هذا في سلوك الدعاة وعقائدهم. ثم هل يجبر من ينتسب لأهل السنة والجماعة لئلا يجعل من أهدافه وأهداف دعوته تعلم وتعليم عقيدة أهل السنة والجماعة؟ وها هي في مناهج الدعوات وكتبها موجودة، هل تجدون إلا القليل اهتماما كبيرا بتعليم عقيدة أهل السنة والجماعة وتلقينها لأتباع هذه الدعوات؟ أنا أستثنى القليل، لكن الأكثر لا. ثم كيف يكون من أهل السنة والجماعة من يجعل من أهدافه في الدعوة تحاشي التظاهر أمام الآخرين باعتقاد أصول أهل السنة باسم مصلحة الدعوة، أو تحاشي الرد على الفرق الضالة المخالفة وبدع المبتدعين بدعوى تفادي إثارة الخلافات بين المسلمين؟ تنهج الحكيمة أما أن نرد الطرف أو نسكت عن عقائد أهل السنة والجماعة عن إعلانها بشبهة ألا نفرق المسلمين، فهذه المسألة لا تجوز شرعا. الله سبحانه وتعالى أمرنا بغير ذلك كما تعرف. ومن الدعاة هذا غالب أيضا من يسعى إلى جمع المسلمين على اختلاف معتقداتهم وعلى اختلاف فرقهم ومذاهبهم واتجاهاتهم، وإن وجدت بينهم الضلالات المكفرة والبدع، وهذا كحاطب لي من الدعاة من يرفع هذا الشعار، وهذا أمر لا أظنه يوافق منهج أهل السنة والجماعة وإن حلال آخرين. ولا شك أن جمع كلمة المسلمين بدون مناسبة هدف عظيم، بل هو من أعظم أصول الدين التي يعتقدها أهل السنة والجماعة، كان يرون الجماعة واجبة والخروج عنها هلكة وشذوذ، فلا يمكن ذلك إلا ضال أو جاهل. لكن جمع المسلمين يجب أن يكون على الحق، يجب أن يكون جمع كلمة المسلمين على الحق، على الصراط المستقيم، على منهج أهل السنة والجماعة، وعلى الكتاب والسنة والأصحاب بحبل الله جميعا. أما مجرد الشعارات الفارغة من الاعتقاد الحق فلا تجمع أحدا بل تفرق. إذن التغاضي عن عقيدة أهل السنة والجماعة عن إعلانها بدعوى جمع الكلمة وجمع الشل هذا أمر غير وارد وليس له دليل، بل الدليل على خلافه. كما قلت جمع كلمة المسلمين هدف أساسي من أهداف الدين، لكن على الحق، لا على الباطل ولا على البدع ولا على الضلالات. وأخيرا في هذه المسألة أن هذه الأمور التي أشرت لشيء منها ليست في واقع الدعوات المعاصرة والدعوات اليوم مجرد ظواهر أو تصرفات جزئية أو فردية، بل هي سمات مع الأسف ومواقف ومناهج وأهداف وسلوك عام لدى كثير من الدعوات والدعوات. استثني طبعا فئات كما تعرفون، وأشعر بهذه المناسبة أنه من واجب النصح أن نفصل في هذا الأمر أكثر وأن نبينه للدعاة بكل وسيلة، والواجب على طلاب العلم أكثر من غيرهم. بعد ذلك ربما يسأل سائل، بعدما عرفنا عقائد أهل السنة والجماعة وعرفنا أيضا أهم السمات لهم وما يجب أن يكون عليه وبعض الظواهر التي برزت من الدعاة والدعوات التي تخالف مذهب أهل السنة والجماعة، ربما يتساءل سائل من أهل السنة والجماعة المعنيين اليوم؟ هذا سؤال ضروري والجواب عليه ضروري في نظري، لكني أوجز فأقول هناك لبس كبير يقع فيه كثير من الناس قديما وحديثا في هذه المسألة بالذات، وهذا اللبس آت من دعوة كثير من الأشاعرة بأنهم هم أهل السنة، وكذلك وصفهم من قبل غيرهم أحيانا بهذه الصفة. هذه دعوة كبيرة وفيها شيء من التفصيل، لأن فيها شيء من الحق لا شك، وفيها أيضا إيهام وخلط، وبيان هذا على سبيل التفصيل يحتاج إلى بحث طويل، لكني سأحاول بيان ما أعرفه حيال ذلك بإيجاز بالغ على النحو التالي. والسبب في ذلك أن كثيرا من الدعوات المعاصرة تنتمي للأشاعرة. فأولا مع السنة والجماعة سموا بذلك لأنهم هم الذين على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الجماعة الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه فأهل السنة من الصحابة والتابعون ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين ولم يبتدع ولم يغير، ومن غير أو بدل بعد هذه الأجيال أو أحدث في الدين ما ليس منه مما لم يكن عليه الصحابة والتابعون في أمر العقيدة فليس منهم فيما غير أو بدل، قد يكون فيما بقي عليه من أصول السنة من أهل السنة، وقد يكون فيما خلفه في، لكن لا بد أن يكون فيما خلفهم خارجا عنهم. إذا المسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل. أما الأشاعرة وهي أغلب أو أكثر الفرق انتشارا في العصر الحاضر وما تريديه كذلك، فإن هذه الفرقة فرقة كلامية طارئة كما تعرفون، نشأت بعد القرون الفاضلة، نشأت بدأت بوادرها في نهاية القرن الثالث لكنها لم تستقر على أصول معينة وعلى مذهب أو خط واضح انفصل عن السنة الجماعة في بعض قضايا أصول الدين إلا بعد القرن الثالث. إذن هذه الفئة وهذه الفرقة الأشاعرة خرجت بعد القرن الثالث وتبلورت، فهي تنتسب إلى الإمام الأشعري، الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتوفى سنة 324 رحمه الله. كان الإمام الأشعري معتزليا ثم تحول عن المعتزلة عام 300 تقريبا إلى أن صار محاربا للاعتزال، فصار يرد على المعتزلة بأساليب كلامية من جانب وبنصوص الكتاب والسنة من جانب آخر، إذا صار لسانا من ألسنة أهل السنة. وبهذا وقف الإمام الأشعري رحمه الله للمعتزلة وقفة يشهد بها التاريخ وتصدى لهم هو ومن نهج نهجه حتى أفحمهم، وهذا عمل جليل يحمد عليه رحمه الله. وفي هذا الجو، في جو تحول الأشعري من الاعتزال إلى صف أهل السنة والجماعة، نشأ مذهب عقدي تلفيقي مخضرم له سني خالص وله كلامي خالص، حتى هدأت العاصفة واستقر أبو الحسن الأشعري رحمه الله وانجلى غبار المعركة ضد المعتزلة التي أبلى فيها بلاء حسنا، فخرج منتصرا على الاعتزال الجهمية ومن سلك سبيلهم. وهنا استبصر أبو الحسن الأشعري رحمه الله الحق، وعرف أنه إنما انتصر بتعويله على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونصره للسنة وأهلها ووقوفه مع علمة السلف الآخرين. فقبل هذه الفترة كان الإمام رحمه الله إمام الأشعري لا يزال متأثرا بالاتجاه العقلي للاعتزال وإن كان عارض المعتزلة. فبعد فترة طويلة وبعد تأمل خرج الأشعري حتى من مذهبه الثاني مذهب الأشاعرة وأعلم أنه على مذهب أهل السنة والجماعة فقال: وقولنا الذي نقول به هذا في كتاب الإبانة عن أصول الديانة الذي به نقض مذهبيه الاعتزالي والأشعري. فقال: وقولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل نظر الله وجهه ورفع درجته وعزل مثوبته قائلون، ولمن خالف قوله مجانبون. ثم قرر عقيدة السلف كما هي في عهد الصحابة وعهد التابعين، وتخلى عن الأصول الكلامية التي بنى عليها مذهب الأشاعرة وأعلن ذلك بكل وضوح، ومن شاء أن يتبين ذلك فليرجع إلى الإبانة وغيرها من كتب الأشعري المتأخرة. إذا من جانب تأريخ الأشاعرة مذهب طارئ ملفق بين أهل السنة فعلا وأهل الكلام، لذلك صاروا أقرب الفرق الكلامية إلى أهل السنة. ومن جانب آخر نظرا لأن الأشاعرة كما قلت الآن تشمل مساحة كبيرة من المسلمين وتنتمي إليه كثير من الدعاة، فمن جانب آخر فالأشعرية مرت بأطوار تاريخية في كل طور تزداد الشقة بينهم وبين أهل السنة، لا سيما بعدما أدخل عليها أو فيها زعماءهم اللاحقون تلك الأسس المعتقدات الدخيلة من الفلسفة والتصوف والمنطق والكلام والجدل، حتى صارت عقيدة الأشاعرة الآن مزيج من تلك الأخلاق. وأصدق مثالا على ذلك كتب الرازي خاصة أساس التقديس، فمن شاء فليرجع إليه. إذا صارت الأشاعرة الآن في نظري مزيجا من المشارب والمعتقدات بين أهل السنة من جانب وبين الفلسفة والتصوف وعلم الكلام من جانب آخر. لذلك نجد الأشاعرة المعاصرين أكثر وقوعا في المخالفات العقدية والعبادية حتى من عامة أهل السنة، خاصة بدع العقائد والعبادات، وهذا بخلاف أهل السنة في كل زمان. كما نجد أيضا أن أكثر الأشاعرة حاليا الذين تنتمي إليهم غالب الدعوات ينضوون تحت الطرق الصوفية، وكذلك تكثر فيهم بدع القبور والتبرك بالأشخاص والأشياء غير مشروعة، التبرك المشروع لا نقول فيه شيء، وكذلك بدع العبادات والأذكار والموالد ونحوها. وهذه البدع هي التي تميز في الغالب الأشاعرة عن أهل السنة في أي بلد كان. لذلك نجد أن كثير من الأشاعرة الصوفية يصمون المتمسكين بالسنة بالوهابية خاصة في غير هذه البلاد. بالجملة أقول الأشاعرة كما قال السلف الأشاعرة يوافقون أهل السنة في أمور من العقيدة ويخالفونهم في أمور أخرى، فهم فيما يوافقون فيه أهل السنة يجوز أن يطلق عليهم في هذا الأمر أهل السنة من حيث اتباعهم السنة في هذه القضية، لكنهم في الجملة عند الإطلاق العام حيث خالفوا أهل السنة والجماعة في أصول أخرى ليست قليلة فليسوا هم أهل السنة كما يدعون عند الإطلاق العموم، وهذا الأمر قد يلتبس على كثير من الناس حتى الباحثين لقلة اطلاعهم على كلام أهل العلم في ذلك. الوقت في نظري لا يتسع للاستشهاد على مخالفة الأشاعرة خاصة المعاصرين الذين تنتمي إليهم كثيرا من الدعوات والحركات المعاصرة، أظن الوقت لا يتسع لعرض أهم المسائل الاعتقادية الأصولية التي خالفت فيها الأشاعرة أهل السنة بالتفصيل، لكن نعرضها بإيجاز. فمن أكثر من خالف به الأشاعرة عن السنة خوضهم في صفات الله عز وجل بالتأويل الذي نهى عنه السلف نهيا باتا وحذروا منه كأشد التحذير، ويتمثل هذا في تحذير مالك رضي الله عنه حينما سئل عن الاستواء أو عن الاستواء الرحمن سبحانه وتعالى العرش، حينما جاء سائل فقال كيف استوى فنهره وقال السؤال عن هذا بدعة، فقال الكيف مجهول والسواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة ما أراك إلا مبتدعة. فالسؤال عن الكيف طبعا يقتضي أن الإنسان لابد أن يبحث عن مخرج عن الكيفية التي رسمها في ذهنه، والله سبحانه وتعالى قال لنا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وإذا كان الأمر كذلك فإذا مسألة التشبيه التي تلي في الخواطر غير راجية في ذات الله، فإذا السؤال عن هذه الأمور والخوف فيها تأويلا أو تحريفا يعتبر بدعة. كذلك مما خالف فيه الأشاعرة أهل السنة تعويلهم على العقل والجدل وعلم الكلام. الأشاعرة كثير من يعولون على المقررات العقلية وعن الجدل وعلم الكلام في مسائل الاعتقاد في صفات الله ومسائل القدر والغيب، ويقدمون العقل على ما يسمونه بقواطع العقلية خاصة بعد الرازي. فالقاعدة عندهم كما قررها الرازي وغيره أن الدلائل النقلية لا تفيد اليقين، وأن الدلائل النقلية ظنية، وأن الدلائل العقلية قاطعية، والظن يعني الكتاب والسنة لا يعارض القطع يعني العقل. يراجع كتاب أصول الدين للرازي صفحة 24، وذكرت المراجع في كثير مما ذكرته سابقا، ولعل الأخوة إن شاء الله يأخذون الأوراق بعد تصويرها، فقد وثقت في الهامش كثيرا مما قلته. من أصول الأشاعرة التي خالفوا فيها أهل السنة تفسير التوحيد بما يفسره بتوحيد الربوبية في الغالب، وغفلتهم عن توحيد الإلهية والعبادة لله تعالى، مع أن توحيد العبادية العبودية والإلهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل ومن أجله نزلت الكتب، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا لعله هو السبب في أن أو في وقوع كثير من الأشاعرة بالتلبس بالبدع والخرافات، لأنهم اهتموا بقضية توحيد الربوبية وإثبات الخالق التي لم ينكرها حتى ولا المشركين، ونسوا أو غفلوا كثيرا في كتبهم عن قضية توحيد الله سبحانه وتعالى بالعمل والاعتقاد. ومما خالفوا فيه أهل السنة كذلك أنهم قالوا في القرآن أيضا غير ما قال فيه أهل السنة في بعض جزئيات الكلام في القرآن وفي كلام الله لا في الجملة. فمثلا الأشاعرة كأهل السنة يعتقدون أن القرآن منزل غير مخلوق، لكنهم يخالفونهم في بعض التعريفات الجزئيات، وكذلك يخالفون أهل السنة في بعض مسائل الإيمان خاصة الزيادة والنقصان ومسائل القدر والنبوات. هذه أهم من أهم الأصول التي يخالف فيها الأشاعرة أهل السنة، والتي تقضي بأن لا نسلم للأشاعرة في دعواهم الآن أنهم هم أهل السنة. أهل السنة كما قلت لكم وكما تعرفون هم الذين لم يحيدوا ولم يزيدوا عن مذهب أهل السنة والجماعة في الاعتقاد حتى اليوم، لأن الاعتقاد توقيفي وغيبي. فالذي ينتسب أو ينتمي لأهل السنة والجماعة يلزمه أن يعتقد ما اعتقدوه من هذه الأصول، وأن يتبع ما قالوه أو قرروه، لا أن يقول يعتقد حسب قواعده العقلية أو الكلامية أو الفلسفية ثم ينسب قوله وعقيدته إلى السلف كما فعل كثير من الأشاعرة. لكن من الحق والإنصاف كما أشرت سابقا أن نقول أن الأشاعرة في العموم هم أقرب الفرق الكلامية إلى أهل السنة. لذلك نجد أن كثيرا من أئمة الأشاعرة أسهموا إسهاما عظيما وجليلا مشكورا في العلوم الأخرى وعلوم الأحكام، يعني في الأصول، في التفسير، في علوم الحديث، في الفقه. نجد أن للأشاعرة إسهاما كبيرا ومشكورا وهم في هذا أئمة، لكن في الاعتقاد فلا. والسبب في ذلك في نظري أن أغلب هؤلاء المتكلمين أصحاب عقول كبيرة، والله سبحانه وتعالى هيئ للعقول أن تنظر في مسائل الأحكام والاجتهاد، وأن يكون لها عمل في الاستنباط والأمور الاجتهادية. لذلك أصحاب هذه العقول الكبيرة حينما أعملوها في أصول الفقه وفي الأحكام وفي الفقه وفي علوم الحديث والقرآن والتفسير أجادوا وأفادوا، وحينما أعملوها في العقيدة والغيب لفقوا وخاضوا وخلطوا. وهذا هو وصف كبار الأشاعرة الذين هم أئمة في جوانب الأحكام ولا يكتدانيون في جوانب الاعتقاد كالرازي والباقلاني والجويني ونحوهم. هؤلاء أئمة فيما كتبوه في الأصول وما كتبوه في الأمور الاجتهادية التي للعقل فيها مجال، بل هي مجال العقل التي كلفنا الله بأن نستعمله فيها. لكن حينما خاضوا في الاعتقاد، حينما خاضوا في صفات الله، حينما خاضوا في أمور الغيب والقدر والإيمان خلطوا، وهذا هو مصير البشر. من تجرع على الغيب بغير علم فلا بد أن يقع فيما وقع فيه. هذا في نظري أقرب تحليل للمعضلة التي يقع فيها كثير من الباحثين من الجمع بين أو في الجمع بين تقدير هؤلاء كأئمة في الفقه والأصول والأحكام وبين اعتقادهم كأشاعرة. وأنا أقول لا ينبغي أن لا يلتمس الأمر على أي طالب علم فاهم. فهذا في نظري تفسير هذه القضية، وأن المسألة تحتاج إلى مزيد من التحقيق. يظهر لي أني أحتاج إلى أن أختصر لأن الوقت لم يستطيع إلا أقل من النصف. سأنتقل الآن إلى نقطة نقلة ربما تكون منفصلة عما قبلها لأنني تركت بعض الجوانب. الآن سأعرض إلى حال الدعوات والحركات الإسلامية تجاه عقيدة السلف على الإجمال. إننا نعتقد أن منهج السنة، منهج السلف أهل السنة والجماعة في الاعتقاد والسلوك، هو المنهج الأسلم وهو الأعلم وهو الأحكم وهو الأجدر وهو الأحق بالاتباع، لأن منهج أهل السنة والجماعة هو صراط الله المستقيم، ولأن منهج أهل السنة والجماعة هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سبيل المؤمنين من الصحابة والتابعين وإن في الهدى المقتدى بهم، بل هو الإسلام الحنيف والدين القيم. أما ما عداه من أراء الفرق والطرق والمذاهب فإنما هي السبل، سبل الهلاك والبدع والضلالة والأهواء التي نهانا الله عنها بقوله تعالى وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه السبل مهما كانت اسماؤها وشعاراتها هي التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال: هذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وعلى هذا فإن انتزام منهج السلف عقيدة، فإن التزام منهج السلف عقيدة وسلوكا أمر متعين. انطلاقا من هذا المبدأ سأتعرض لبعض الدعوات والحركات المعاصرة ومواقفها تجاه هذا الأمر ومدى التزامنا باتباع السلف أهل السنة والجماعة وهديهم في الاعتقاد والنهي والسلوك. أنا ذكرت هنا نماذج أو أمثلة للأخطاء التي وقع فيها بعض الدعاة، لكني نظرا لأني التزمت ألا أذكر أسماء ولا عناوين فإني أستعفيكم من ذكرها وإن كانت مكتوبة، لأنتقل إلى بعض القواعد العامة التي ليس فيها اتجاه أو اهتمام لأحد بعينه. وقضى ربك، وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال تعالى موجه عباده بهذا الدعاء: إياك نعبد وإياك نستعين. إذن فقضية التوحيد من أخطر القضايا التي تساهلت فيها أو تساهل فيها كثير من الدعاة في العصر الحاضر، فإنه بناء على ما ثبت في النصوص وهو منهج أهل السنة والجماعة يجب أن تكون العناية بالتوحيد ومحاربة البدع والشركيات هي الأمر الأول للدعاة. وهذا لا يعني أن الدعاة والدعوات ينبغي أن تغفل أو يجوز لها أن تغفل عن الجوانب الأخرى في تحقيق المصالح ودرء المفاسد وعلاج المنحرفات الاجتماعية والخلقية والفكرية والسياسية والاقتصادية وما أثقل هذه الأمور وما أعظمها وما أعقدها. إنما أقول إن الداعية يجب أن يهتم بكل شيء يهم الإسلام والمسلمين مهما صغر أو قل، ولو قصر في شيء كان ملوما بقدر تقصيره فيما يقبل عليه. وهذا هو مقتضى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح الذي أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فاهتمام الدعوات والدعاة المصلحين لا بد أن يأخذ صفة الشمول في الإصلاح، إنما يكون باتباع الأولويات. فللأوليات اعتبار شرعي بحيث نبدأ بما بدأ الله به وبما بدأ به رسوله صلى الله عليه وسلم في جانب الدعوة، وما بدأ به الأنبياء عموما وما بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم على الخصوص هو دعوة التوحيد. فبدأ بالأخطر وبدأ بالأعظم ظلما وهو الشرك، محاربة الشرك ومحاربة البدع وفساد العقائد. وفي الوقت نفسه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى إلى الإصلاح وينهى عن الفساد. وهناك أمر أيضا تغفل عنه دعوات المعاصرة أو أغلبها لا كلها في الحقيقة، وهو أن إصلاح أحوال الناس في معاشهم وفي أخلاقهم إنما هو مرتبط بسلامة عقائدهم وبسلامة توحيدهم. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. والإيمان والتقوى لا يتحققان إلا بصحة الاعتقاد وسلامة العبادة والمنهج لله سبحانه وتعالى. إذ قبول الأعمال الصالحة كما تعرفون المفروضة منها والمسنونة كالصلاة والزكاة والصيام والحج والدعاء والإحسان إلى الناس إلى آخرة والبر والصدق والعفاف والصلة، كل ذلك وغيره مرتبط بصحة الاعتقاد وصحة الاتباع وبالإخلاص لله تعالى، وأن يكون العمل صوابا على مقتضى أمر الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بهذه المناسبة مما يؤسف له أن بعض الحركات والدعوات الإسلامية المعاصرة لا تكتفي بالاستهانة بهذا الواجب، واجب الدعوة لتوحيد الله وإخلاص العبادة له، ولا تكتفي بالتخلي عنه في منهجها، بل ترى أن هذا منهج عقيم ينتج عن قصور في التفكير وضيق الأفق. وأحيانا يدعي بعض المنتسبين للدعوات أن الاهتمام بمسألة القبور والبدع والخرافات وتوجيه الناس عن الشركيات إلى عبادة الله وحده أن هذا اهتمام بالقشور، ويتمثل هذا في الذين يأخذون على الدعوات السنية المشهورة في العالم الآن في كل مكان، يأخذون عليها أنها إنما تدعو إلى ترك البدع والخرافات وتحارب القبورية، وأحيانا كما قلت يلمزونها بما يسمى بالوهابية. نعم، قد يكون لدى هذه الجماعات أقصد السنية شيئا من القصور والأخطاء في الأساليب، لكن اهتمامهم بالعقيدة والعبادة ومحاربتهم للبدع هذه منقبة كبرى يجب أن تذكر لهم ويحمدون عليها ويشجعون عليها من قبل أي داعية يعرف هذا عنهم. بل اهتمام هذه الدعوات السنية بالعقيدة جعل كثيرا من الأصحاب الغيرة وأهل الغيرة على عقيدة السلف يميلون بأن هذه الدعوات هي التي على الحق وإن كان لديها شيء من القصور أو الضعف، لأنها تتمثل فيها صفات أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة والفرقة الناجية وغير ذلك مما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا العبرة هي باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وبالتقيد بعقيدة السلف لا بالكثرة أو بالشعارات والإعلانات والدعايات. إذن الذين يلمزون المتمسكين بالسنن والمحاربين للبدع ويرون أنهم مهتمون بالكشور هم مخطئون لا شك. ومن الأخطاء التي وقعت فيها أيضا غالب الحركات الإسلامية والجماعات بسبب ضعف صلتها بمنهج السلف اعتقاد مسلوكة ضعف الاهتمام بالعلوم الشرعية تعلما وتعليما، وهذا الخلل يوجد لدى أغلب الحركات الإسلامية المعاصرة أقصد غير السلفية، فهي لا تولي هذا الجانب عناية كافية على العموم، كما أنه قل أن تجد فيها وفي أتباعها علماء متضلعين في العلوم الشرعية. وأحيانا يوجد بين الحركات والدعوات الإسلامية المعاصرة وبين أفراد من العلماء المشهورين المتمسكين بالسنة شيء من الجفوة، وربما يكون سبب هذه الجفوة أن هؤلاء العلماء خاصة العلماء المنسوبين لأهل السنة متوقفون أو متفرغون ومتوفقون في العلوم الشرعية، بينما كثيرا من أتباع الحركات الإسلامية دونهم في ذلك، ولم تهتم الدعوات إلى الأسلوب الأمثل للإفادة من هؤلاء العلماء كما ذكرت. ومما يؤلم أن فكرة التحرر من بعض العلوم الأصولية وغير الأصولية التي كان عليه السلف كعلوم الحديث والأصول والفقه أصبحت محل نظر عند بعض الدعوات المشهورة والدعاة المعاصرين بدعوى ضرورة التجديد، فقد سرت هذه الفكرة أي فكرة التخلص من الأصول التي اتفق عليها السلف، سرت وأثرت أثرها السلبي في كثير من الدعاة اليوم من حيث يشعرون أو لا يشعرون. وإن كان يؤسفني كما يؤسف أي مسلم أن يعني هذه الحقيقة، لكن الحق لا بد أن يقال وهذا واجب النصيحة. لذلك نجد لو تأملنا واقع أكثر الدعاءات والدعاء والدعوات لوجدناهم مصابين بالضحالة في العلوم الشرعية وقلة البضاعة في نصوص من نصوص الكتاب والسنة وتراث سلفنا الصالح قراءة وحفظا وتدبرا وعلما وعملا، مما نجم عنه التخبط في العقيدة وفي الأصول وفي الأحكام وضعف التمسك بهدي القرآن والسنة. ولو أنهم امتثلوا قول الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لو أن الدعوات المعاصرة خصصت فريقا من أتباعها للتعمق والتضلع في الكتاب والسنة، أو انضات أو استفادت من جهود العلماء الذين هم يعتبرون متبحرين في علوم الكتاب والسنة، لكان هذا خيرا لها وخيرا للمسلمين. إذن جانب ضعف الاهتمام بالعلوم الشرعية من أخطر الجوانب، بل من أخطر السمات التي تتسم بها كثيرا من الدعوات المعاصرة. وأيضا نظرا لجهل كثير من الدعوات والدعاة المعاصرين في عقيدة أهل السنة والجماعة، نجد عندهم كثيرا من التعصب والحزبية والغرور، وهذه السمة مع الأسف سمة غالبة في الكثير من الدعوات الإسلامية المعاصرة. فكل حزب بما لديهم فرحون، وكل فريق يرى أنه أجدر بالاتباع وأنه المنقذ للمسلمين وبقيادة وأنه هو الجدير بقيادة الأمة، وكل فريق يرى أنه هو الذي يملك القدرة على حل المشكلات وأن ما عداه من الحركات لا يملك ذلك. بل من الحركات الإسلامية المعاصرة من ننظر إلى غير منسوب جماعتها أنه على درجة أقل من الجدارة أو له تقويم خطير عند أتباع هذه الحركة، وربما يصفون الآخرين بأنهم مساكين وينظرون إليهم نظرة إشفاق وإهمال. على أي حال، بل ربما كما قلت أو كما تسمعون كثيرا، وجد من الحركات الإسلامية من يدعي أنه هو جماعة المسلمين وبقية المسلمين لا حظ لهم في هذا الاسم. هذه مسألة خطيرة ينبغي ألا تصدر من مسلم يخاف الله. وقد أودى التعصب والغرور والحزبية لبعض الحركات الإسلامية بأن جعلها تستهين بالعلوم الشرعية وبالعلماء المتمسكين في علوم الشريعة الذين لا ينتمون إليها، ورمي بعضهم بالتبخيل وقصور التكفير وقصور التفكير وبضيق الأفق لأنهم لم يواكبوا هذه الدعوة أو تلك، أو أنهم ربما اهتموا بإنكار المنكرات بطريقة بدائية كما يذكر بعض الدعاة الكبار الآن، بل ربما ذهبوا يقصدون العلماء للحكام والسلاطين لمناصحة أو نحو ذلك. يعني أن بعض الدعاة يرى أن مناصحة الحكام قصور وتقفير، وهذا يخالف من أهل السنة والجماعة. فالمناصحة مبدأ شرعي حتى لأكثر الكفار كما ذكر الله تعالى، أو كما وجه الله تعالى موسى بأن يقول لفرعون قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. إذن السبب هذا أي رمي من يناصح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالتغفيل والجهل من قبل بعض الدعاة سببه هو الغرور. ومن تلك الأخطاء التي وقعت فيها بعض الحركات الإسلامية بسبب ضعف الاهتمام بمنهج أهل السنة والجماعة التفرق والاختلاف، وهذا مع الأسف من أبرز سمات الدعوات الإسلامية المعاصرة. الله تعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقال تعالى إن الذين تفرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. فمع شدة النهي عن التفرق في الدين قد وقع فيه كثير من الدعاة والحركات الإسلامية المعاصرة مع الأسف، رغم الحاجة وإلحاح الحاجة إلى الاجتماع على الحق وعلى الكتاب والسنة وعلى منهج أهل السنة. فالدعوات المعاصرة لا تزال بسبب عدم تمسكها أو ضعف تمسكها بمنهج أهل السنة والجماعة لا تزال متفرقة في مناهجها وفي أهدافها وفي أساليبها وفي أعمالها، وتعلن هذا الخلاف تصاعده ولا تزال. بل حتى تلك الدعوات المتشابهة في المنهج والمتشابهة في الأصول تنزع إلى الاستقلالية والتفرق واصطناع الاختلاف ولو تكلفا بينها وبين الآخرين الذين هم أقرب إليه، مما يدل على أن المشكلة إنما هي في رؤوس الأشخاص أنفسهم أكثر منها في مناهج الدعوات. والسبب الرئيسي لذلك كما قلت هو ضعف الصلة بعقيدة السلف الصالح المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة في مسألة المطالبة أو ينبغي أن نطالب جميع الدعوات المعاصرة التي تنتمي أو تدعي انتماء لأهل السنة والجماعة أن تحقق هذا الأمر فعلا في واقعها، ولا نطلب منهم أن يجتمعوا على ما هم عليه من مخالفات عقدية وسلوكية لمنهج السلف، فهذا مبدأ تلفيقي نبرأ إلى الله منه أو ندعو إليه. إنما المطلوب منهم أي من جميع الدعاة المنتمين للسلف أو لأهل السنة والجماعة الاجتماع على الحق، والحق واضح من خلال كتاب الله ومن خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خلال منهج السلف وأئمة الهدى. وأخيرا لي في هذا الموضوع بعض الوقفات والخواطر أرجو أن تشاركوني فيها لأنها محل بحث وينبغي أن تطرح على كل الباحثين الذين يهمهم أمر المسلمين وأمر الدعوات المعاصرة ويهمهم الالتزام بعقيدة أهل السنة والجماعة. فبعد هذه الجولة السريعة في مسائل العقيدة والدعوات تبقى في نفسي كما قلت لكم بعض الخواطر والوقفات، بعضها مرت الإشارة إليه وبعضها لا يزال أرى أنه لا بد من المزيد البحث فيه. من ذلك أن كثيرا من الدعوات والحركات الإسلامية المعاصرة وأكثر الدعاة في شتى بقاع العالم هم في الحقيقة، وهذه مسألة ينبغي أن نؤكدها، الدعوات والحركات الإسلامية والدعاة المعاصرين هم في الحقيقة رغم ما فيهم هم أفضل فئات المسلمين بحسب حالهم اليوم، استثنى من ذلك الحركات الهدامة التي خرجت من الإسلام فلا كلام لنا معها الآن. إنما الدعوات الإسلامية والحركات الإسلامية المعاصرة والدعاة ينبغي أن نحمد لهم مواقفهم وما فعلوه حيال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونصرة دينه والاهتمام بأمور المسلمين ورفع راية الإسلام. وكل دعوة نجد عندها من الخير والصلاح والنفع بحسب حالها وبحسب أهدافها. ثم إن غالب هؤلاء الدعاة في الحقيقة نجد أنهم ينشدون الصلاح وينشدون الإصلاح، لكن كونهم كذلك لا يعصمهم من الحق من الخطأ والزلل، بل العكس يجعل هؤلاء عرضة للأخطاء ما لم يتمسكوا بالكتاب والسنة، ويجعلهم عرضة للنقد والنصح والتقويم والتسديد والمحاسبة حيث وضعوا أنفسهم في ذلك في الوظيفة العظمى اللي هي الدعوة إلى الله وإلى دينه. فعلى هذا أو بهذا أحب أن أؤكد أن ما قلته سابقا لا يعني أن نستهين بما فعله كثير من الدعاة والدعوات المعاصرة أو بما عملوه من خير ونفع للإسلام والمسلمين، كما أن هذا أيضا لا يعفينا من إبداء النصيحة لهم والنقد. والأمر الثاني من هذه الخواطر في نفسي أنه من خلال ما أسمعه وأقرأه من كثير من المهتمين بالدعوة والعقيدة ظهر لي خطأ لابد أنكم لاحظتموه، خطأ فادح في التصور حول الدعوة ومستقبل الإسلام والمسلمين، وهذا يقع فيه كثير من الناس تبعا للدعوات المعاصرة، وذلك حين يتكلمون فيما يجب أن يكون عليه المسلمون وأن تكون عليه الحركات والدعوات الإسلامية من مناهج وطرق، وأيها أسلم وأيها أصوب لإخراج المسلمين من وحدتهم. فهذا الخطأ يتمثل في أن بعض الناس أو بعض الدعاة يصر على دعوة أن المسلمين لا يكون عزهم ولا نصرهم إلا بالأسلوب الفلاني الذي هو يراه، فمن قائل بأنه لا يمكن عز المسلمين إلا بالوصول إلى الحكم في البلاد التي لا تحكم بما أنزل الله وإقامة الدولة الإسلامية وأنه هو الأخو الأول والوحيد. ومنهم من يقول لا، القوة والعنف هي الطريق الوحيد لعودة المسلمين للدين. ومنهم من يقول غير ذلك، منهم من يقول بأن التقدم الحضاري والأخذ بأسباب الحضارة الحديثة هو الأسلوب الأفضل ولا يرى غيره. ومنهم من يرى أن التجمعات الحزبية وشبه الحزبية هي الأسلوب الحتمي لا سوى. ومنهم من يجزم بأن الإصلاح الفردي هو الأسلم لا سوى. ومنهم من يرى بأنه لا بد من إصلاح الجماعي وإلا فالعمل هباء، وهكذا. أنا في الحقيقة لا أعترض على مثل هذه الأفكار وعلى مثل هذه وجهات النظر في العموم، لكني أعترض على أن يكون هذا المنهج لمن طرحه أو يفترض أنه هو المنهج الوحيد لا غير، ويردد هذه الفكرة ويجعلها هي الميزان في تقويم للآخرين وفي إخضاع النصوص أيضا. وحين يرى كثيرا من الدعاة أن من حاد عن طريقته أو خالفها فهو مخطئ، أو أنه عقب في وجه الدعوة والإصلاح، مما أدى إلى وجود الحزبيات والتكتلات والفرق والتفرق بين صفوف الدعاة. وهذا يبدو واضحا كما تعلمون الآن من كثرة الاتجاهات والجماعات، كل جماعة ترى أن منهجها هو الإسلام، ونقد الدعوات والدعاة بعضهم لبعض أحيانا، ومن خلال أيضا نقدهم للآخرين أيضا. والذي أراه وأظنه إن شاء الله هو الحق، وأرجو أن تشاركوني الرأي، الذي أراه أن مسألة الأسلوب الأمثل أو الطريقة المناسبة في الدعوة والإصلاح مسألة اجتهادية مشروطة بالتقيد بالكتاب والسنة والتزام منهج السلف عقيدة وسلوك، خاصة منهج السلف في الإصلاح والدعوة والجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر. فالأسلوب الأمثل كما قلت هو مسألة اجتهادية بهذه الشروط، وإن تعدد الأساليب والوسائل في كل بلد بحسبه ما دام الأمر في حدود المباح شرعا. الأمر الآخر في هذا الموضوع أن مسألة مستقبل الإسلام أو مستقبل الدعوة أو مستقبل المسلمين هذه مسألة غيبية لا يعلمها إلا الله سبحانه، والله سبحانه وتعالى إذا بذلنا الأسباب أي إن كانت على المنهج الأسلم قد يهيئ للأمة من أمرها رشدا من حيث لا نحتسب ومن حيث لا يدور بخلد واحد منا. فمهما بالغنا في التصورات للمستقبل وفي وضع الخطط وفي وضع المناهج وفي وضع الأساليب للدعوات ووضع الاعتراضات والافتراضات، فإن هذا أمر يبقى مجرد تصور لا أساس له من الواقع، لأن الله سبحانه وتعالى كما تعرفون وكما هو معروف من تاريخ الأمم بل وتاريخ الأمة الإسلامية ربما يبعث لهذه الأمة مصلحا واحدا رجلا فقط يجمع كلمتها ويوحد صفها ويجدد لها أمر دينها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وينصر السنة وأهلها كما وعد بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا، إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، ورأس 100 لا يحد بالسنة والسنتين ولا العشر. فهذا أمر ممكن، لكن أيضا ممكن أن الله سبحانه وتعالى يهيئ للأمة أمرا آخر غير هذا الأمر، فربما يكون النصر والخير على يد حاكم صالح كما حدث على يد صلاح الدين بعدما هيمنت الرافضة على كثير من بلاد المسلمين وقمعت السنة دهرا طويلا، وهيمنت الصليبية على البلاد المقدسة وأصبح حال المسلمين يشبه حالهم اليوم، فبعث الله حاكما صالحا قاد المسلمين إلى الخير وجمعهم على كلمة التقوى ووحد صفوفهم وأحيا السنة، ذلك هو صلاح الدين الأيوبي. إذا ربما يكون النصر من غير ما نحتسب هذا الأمر أو يدور بخلدنا على يد حاكم أو حتى دولة صالحة، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح بقوله إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، مسلم على التوحيد لكنه قد يكون فاجرا ومع هذا قد يؤيد به الدين، بل ربما يبعث الله أقواما آخرين غيرنا وأحسن منا عقيدة وأصلح منا بدعوة تكون أيضا أصلح وأجدر، فتجتمع الأمة على الهدى والحق. وربما تحدث أيضا وهذا هو الغالب في تاريخ الأمة الإسلامية، وربما تحدث أحداث عظام جسام تلجئ الناس إلى اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وإلى اللجوء إلى الحق والتماس الطريق المستقيم والاعتصام بالدين والاستسلام في الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح، وربما يأتي الفتح أيضا من الله بما لا يخطر على بال البشر. وهذه افتراضات كلها جائزة، وبعضها قد يجتمع وقد يفترق، وقد يجتمع كلها أيضا، من المانع بأن يحدث في بلد من بلاد المسلمين إصلاحا على هذا النمط، وفي بلد آخر على نمط آخر، وفي بلد ثالث على نمط ثالث. فهذه الافتراضات ما دامت كلها جائزة عقلا ولها أمثلة من التاريخ الإسلامي قديما وحديثا، إذن فعلى ما خلاف بين الدعاة، وعلام الخلاف بين الدعوات والحركات الإسلامية، فكل فريق يزعم أنه هو الذي يرسم للمسلمين سبيل الإصلاح والصلاح، وأن غيرهم لا يملك منهجا ولا يملك أسلوبا إلى آخر ذلك. وعلى هذا يجب في نظري أن يحترم كل مسلم وجهة نظر الآخر في الأمور الاجتهادية لا في الأمور الاعتقادية، ما دامت في حدود الشرع ولم تخالف الكتاب والسنة وإن تعددت الوسائط وإن تعددت المناهج الاجتهادية. هذا في نظري التصور الأسلم في هذا الموضوع. وهناك أيضا ما يزيد المسألة وضوحا، وهو أن اختلاف بلاد المسلمين واختلاف أحوالهم ومجتمعاتهم ووضعهم الجغرافي والسياسي قد يستلزم تعدد الأساليب والمناهج لكل دعوة وكل بلد بحسب أحواله، ما دام في حدود ما لا يخالف النصوص الشرعية ولا يخالف عقيدة السلف وأحكام الشرع. وأمر أخير من الخواطر التي أبديها لكم من خلال هذا الموضوع، هو أننا نرى كثيرا من الدعاة، يبدو الوقت انتهى، طيب اسمحوا لي بثلاث دقائق أو خمس، أرى أن كثيرا من الدعاة والدعوات المعاصرة يصرفون جل اهتمامهم في إلى تشخيص علاج مظاهر الانحراف والفساد الأخلاقي لدى المسلمين، وهذه خصلة تحمد لهم، بل الواجب أن يكون الأمر كذلك. لكني مع ذلك وأظنكم معي لا نعذرهم ولا نعذر الكثير منهم حين يذهلون ذهولا أعمى عن الخلل الأعظم والخلل الأخطر، ذلكم الخلل الذي لا شك أنه السبب الأول للانحراف الخلقي والفسادي والاجتماعي والفوضى وسبب الجهل والتخلف وسائر وسبب لسائر المفاسد، ذلكم الخلل الحاصل في اعتقادات المسلمين علما وعملا، المتمثل بالجهل بأبجديات الإسلام والوقوع في المعتقدات الضالة والأعمال الشركية والبدعية التي لا أقبل الله معها عمل، من بدع المقابر وتقديس الأشخاص الأموات والأحياء، ومن بدع تقديس الأولياء والأقطاب والأغواث وما يدور في أفلاكهم، ومن بدع الطرق الصوفية التي استحلت بين المسلمين، ومن بدع المشاهد والأثار والأشجار والأحجار ورفع الصور والتماثيل وصرف كثير من أنواع العبادة لغير الله سبحانه ونحو ذلك مما يطول ذكره ولا يخفى على ذي بصيرة. فهذا الخلل العظيم يذهل عنه كثير من الدعوات اليوم، وهذا أمر خطير، فنجدهم منشغلين بتشخيص الأمراض الخلقية والاجتماعية والسياسية، وهذا أمر لا بأس به، لكن يجب أن يفهموا كما تقرر في الكتاب والسنة أن أصل هذه الشرور والمفاسد هو الفساد الاعتقاد، وأن علاج المعاصي فقط والمفاسد الخلقية والسياسية والاقتصادية فقط دون علاج العقائد بمثابة علاج الشجة في رأس المقطوع، وهل يجدي ذلك شيئا؟ فإذا أرى أن هذه القضية من أخطر القضايا أو من أخطر الأخطاء التي تقع فيها الدعوات المعاصرة وكثير منها، ويتخالف مخالفة صريحة لأصول أهل السنة الذين يرون أن تقويم الناس على عبادة الله واستقامتهم على التوحيد الخالص هو المنهج الأول وهو الهدف الأول وغيره تبع له، ويهتمون بالإسلام كاملا وشاملا دون تجزئة له، إنما يبدأون بالأهم فالأهم، والأهم شيء هو ما يحقق رضا الله سبحانه وتعالى والعبادة الصحيحة. يبدو لي أن الوقت انتهى، وإن كان بقي عندي بعض الفقرات، لكن نظرا لأنه ينبغي أن نلتزم الوقت وأتيح الفرصة أيضا لمن عنده سؤال مع الإذن لمن أراد أن يخرج، لأن حسب علمي انتهى الوقت الرسمي لهذه المحاضرة، فمن أراد أن يخرج فهو في حل، فما بقي من الوقت أتركه لتعليق أو سؤال أو فائدة جديدة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. سؤال: يقال أن كتاب الإبانة من أصول الديانة ينسب إلى أبي الحسن الأشعري وليس من تأليفه، فهل يوجد ما يثبت نسبته إليه علميا؟ في الحقيقة هذه القضية وثيرت عند المتخصصين وعند كثير من الباحثين، وفهم السبب بطل العجب. كتاب أبي الحسن الأشعري الإبانة نسب عنه في وقته وبعد وقته، والذين نسبوا عنه فإن كبار لا يتهمون بالكذب. وهذا الكتاب كما ذكرت أو كما أشرت ذكر في وقت أبي الحسن المسيح، ذكره غيره بمعنى أنه كان يشار إلى هذا الكتاب كمرجع أو كحجة في قول الأشعري بعد وفاة الأشعري مباشرة. هذا هو الأصل وهو الموجود الآن كما ذكر كثيرا من العلماء والباحثين، من ذلك مثلا مقدمة الشيخ محمد الأنصاري على الطبعة الأخيرة، طبعة الجامعة الإسلامية، من شاء أن يستجيب في هذا فليرجع إليها. ومن ذلك ما كتبه كثير من الأشاعرة وغير الأشاعرة، لا مجال الآن لذكر التفصيل فيه. أقول أن شبهة التشكيك في الكتاب جاءت بعدما وجد الأشاعرة متأخر الحرج بين الجمع أو الحرج من الجمع بين انتساب الأشعري في مذهب الوسط بين الاعتزال وبين أهل السنة، يعني هنا في مذهب الملفق، وبين ما ذكره في كتاب الإبانة. الأشاعرة الأولين اليوم يقعون في حرج، فما عليهم إلا أحد أمرين: إما أن يعترفوا بالكتاب ولا ينتسبوا للأشعري، أو يشكوا في الكتاب ويستريحوا من هذه المعضلة، لأن الكتاب قرر مذهب أهل السنة والجماعة وخالف الأشاعرة. كتاب الإبانة قرر مذهب أهل السنة والجماعة وخالف الأشاعرة، وهو للأشعري نفسه. فأقول أن التشكيك جاء متأخر، وفيما أعلم لم أقرأ ولم أعرف أن أحدا شكك في الكتاب للأشعري في زمانه ولا بعد زمانه بقرن أو أكثر. جاء التشكيك فيما بعد. فعلى أي حال المسألة تبقى محل التحقيق. إنما أنا أجزم من خلال ما قرأت وما أيضا قاله كثير من العلماء المحققين في هذا الموضوع من الأشاعرة أنفسهم، أجزم بأن الكتاب الأشعري والمنكر عليه الدليل. أنا لا أعرف أن المثبت هو الذي يحتاج إلى دليل في أمر موجود في أمر الواقع، الدليل هو على المنكر. وعلى أي حال كما قلت لكم، المتكرر عند الأئمة المحققين من أشاعرة وغيرهم هو أن هذا الكتاب للأشعري، إنما جاءت المعضلة من وجود آراء فيه تخالف مذهب الأشاعرة. هنا سؤال يقول: قلتم أن توحيد الربوبية لم يخالف فيها أحد حتى المشركين، فما الرد على الدهريين الذين قالوا إن هي إلا حياة في الدنيا نموت ونحيا وما يقال معنا مقصد من قول ما يهلكنا إلا الدهر؟ هذه المسألة واضحة في الحقيقة من خلال القرآن ومن خلال السنة ومن خلال كتابات الأئمة في هذا الموضوع. قضية توحيد الربوبية لها شقان. توحيد الربوبية بمعنى إثبات أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو المدبر، هذه غالية عليها غالب الأمم وسائر الناس، لا يخالف فيها إلا ما ندر. وأنا لا أعرف أمة من الأمم أنكرت هذا، حتى الأمم الوثنية المشركة كالثانوية مثلا، المجوس، النصارى، أصحاب التكليف، الصابئة، أصحاب عبادة الأصنام، هؤلاء ما وعدوا أو قولهم في الشرك بأن أعطوا معبوداتهم شيئا من صفات الإلهية، لكنهم يؤمنون بأن هناك الإله الخالق الأوحد. حتى الثانوية الذين قالوا بأن هناك إله الخير وإله الشر قالوا بأن إله الخير هو الإله الأول وهو المدبر الأول، إنما أرادوا أن ينزه الله عن الشر فقالوا للشر خالق آخر، وهذه من شبهات الشيطان. فالشق الثاني هي مسألة إنكار وجود الله. إنكار وجود الله هذه لا يوجد عند أغلب المشركين، إنما توجد عند بعض الملاحدة خاصة أولاة الفلاسفة وبعض الملاحدة الدهريين، وهؤلاء يقلون في العرب الذين أنزل فيهم القرآن وبيت الرسول صلى الله عليه وسلم أول الأمر فيهم، ونجد أن جدالهم قليل في القرآن. أغلب ما جاء في القرآن من تكرير التوحيد هو مجادلة المشركين الذين يقرون بوجود الله وأنه الخالق وأنه الرب الرازق المدبر، لكنهم يعبدون مع غيره سائر الآيات التي جاءت في هذا الموضوع من مقرات هذه القضية. فإذا المسألة نهجهم جانب إنكار وجود الله، هذه نادرة جدا في البشر، نادرة جدا في البشر، ولا توجد الله في الغالب على يد أفراد. وأنا أعتقد أن حتى الشيوعيين المعاصرين أغلبهم لا ينكر وجود الله من حيث الوجود كفكرة، إنما ينكر مستلزمات وجود الله، يعني من نسبة الطاعة والعبادة والتشريع والنبوات والوحي، هذا غالب الملاحدة. فإذا الموضوع كما قلت له تفصيل، وأنا اللي أقصده وتكلمت عنه هو قضية الشرك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.